بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فمرحبا بكم أحبتي في الله مع دورة بصائر على موقع الطريق إلى الله وحديثنا اليوم يدور حول القواعد الفقهية والتعريف بهذه القواعد وبيان أهميتها. أحبتي في الله، العلماء يقولون من لم يتقن الأصول حرم الوصول، فالإنسان إذا أراد أن يطلب العلم على بصيرة عليه أن يتعرف على العقائد التي تضبط علاقته بالله سبحانه وعلاقته بالله عز وجل، وكذلك عليه أن يضبط العبادات التي يتعبد بها لله عز وجل. فإذا أراد أن يترقى في مراتب العلم على الإنسان أن يحرص على أن يتعرف على القواعد التي بها يضبط أصول العلم ويرسخ في ذهنه، ويستطيع ببركة معرفة هذه القواعد أن يحكم في الأمور النازلة أو الأمور المستجدة، لأن عنده من الأصول ما يجعله يتعرف على مقاصد الشريعة وعلى الأمور المتشابهة، وكذلك يتعرف على النظائر والأمور التي قد تتحد في الصورة وتختلف في الحكم. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يسعى إلى التعرف على قواعد الأصول. والقواعد الفقهية أحبتي في الله هي عبارة عن قواعد كلية يستطيع الإنسان إذا تعرف عليها أن يضبط مجموعة كبيرة من الأحكام بفضل الله سبحانه وتعالى. وبادئ ذي بدء قبل أن نتعرف على أهميتها، ببساطة شديدة نود أن نتعرف على معنى كلمة قواعد فقهية. القواعد بالأساس هي يعني أساس كلمة قاعدة، أي الأساس، معناها الأساس. القواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة الأساس. يقول الله سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وقال سبحانه: فأتى الله بنيانهم من القواعد. فهذا بمعنى الأساس، وهو ما يرفع عليه البنيان. والقواعد عند علماء الأصول هي قضية كلية منطبقة على جزئياتها، وهي أغلبية، يعني هي العلم بالأحكام. مجموعة من القواعد بتجمع مجموعة أحكام شرعية مع بعضها البعض بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني عندنا الأصول، عندنا قواعد أصولية تتعلق بأصول الفقه، وقواعد فقهية، وعندنا ضابط فقهي. وللتعرف عليها باختصار شديد، القاعدة الفقهية هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، فهكذا معنى القاعدة الفقهية، يعني أصل فقهي. ببساطة شديدة، قاعدة بتجمع مجموعة أحكام في أبواب مختلفة. الإنسان إذا حفظ هذه القاعدة بيندرج تحتها مجموعة كثيرة من الأحكام في أكثر من باب فقهي، فهي قاعدة تتعلق بالأحكام الفقهية، ولكن يندرج تحتها مجموعة كبيرة من الأسس أو من الأحكام الفرعية. بمعنى إحنا عندنا الأصل حاجة اسمه حكم فرعي. الحكم الفرعي ده اللي هو إيه؟ اللي هو مثلا زي ما أقول الصلاة حكمها واجبة، يبقى ده حكم في فروع الفقه. القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، فده اسمه مسألة تتعلق بالحكم النهائي لمسألة في فروع الفقه، ده اسمه حكم. طيب إذا كان عندي قاعدة بيندرج تحتها مسائل مختلفة كثيرة، بنسميها إيه؟ بنسميها قاعدة فقهية، مثل مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك.